بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وفي هذا اللقاء الطيب، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للعز بن عبد السلام رحمه الله، والذي ينقل عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وفي هذا وعند قول المؤلف عليه رحمة الله توقفنا عند قوله رحمه الله بعد أن ذكر شيئا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام ومن شمائله وأخلاقه، قال رحمه الله بعد ذلك: ومثلها عصمة أمته بأنها لا تجتمع على ضلالة في فرع ولا في أصل. يشير رحمه الله إلى ما خص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بأن جعل اجتماع العلماء وأهل الحل والعقد، جعل اجتماعهم حجة، وجعل اجتماعهم فيه عصمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء العلماء المتخصصون وجاء أهل الشأن فاجتمع قولهم على مسألة معينة، فهنا يكون هؤلاء قد اجتمعوا على الحق، فلا يجتمعون على ضلالة ولا يجتمعون على باطل. ولهذا قال المؤلف: ومثلها عصمة أمته بأنها لا تجتمع على ضلالة. ما المقصود من هذا؟ المقصود من هذا الإجماع وحجية الإجماع، ولهذا سنذكر النصوص التي تدل على ذلك، فنشير إلى هذا ونذكر النصوص من الكتاب ومن السنة. فنبدأ فنقول: جاء في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال العلماء إن في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية بين مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام وبين اتباع غير سبيل المؤمنين، جمعهم في الوعيد. لهذا قال العلماء: لو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور في قوله ومن يشاقق الرسول. فدل على ماذا؟ دل على أن متابعة غير سبيل المؤمنين محظور ولا يجوز. فإذا كان حراما الذي هو اتباع غير سبيل المؤمنين، فالواجب اتباع سبيلهم. لماذا؟ لأنه، وقد اعترض من اعترض على هذه الآية، لكن الشافعي رحمه الله هذا الإمام الفقيه العالم ذكر عنه تلميذه المزني وكذلك تلميذه الربيع أنهم كانوا يوما عنده رحمه الله، فجاء له شيخ فسأله، قال له: يا إمام. فقال له: سل. قال له: ما هي الحجة في دين الله؟ فقال: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. فقال للشافعي: ومن أين قلت اتفاق الأمة؟ هل قلت هذا من كتاب الله؟ فالشافعي رحمه الله تدبر ساعة فقال له هذا الشيخ: قد أجلتك 3 أيام، يعني لك أن تبحث في هذه المسألة وتأتي بدليل من كتاب الله، ولك 3 أيام في ذلك. قالوا: إن لون الشافعي تغير، كأنه غضب أو كأنه وجد شيئا من الحرج، فذهب رحمه الله وبقي في بيته حتى إنه لم يقابل الناس أياما، ثم خرج من البيت في اليوم الثالث، فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم عليه، جاء هذا الرجل نفسه وجلس إلى الشافعي فقال له: حاجتي يا إمام، جئتك بعد 3 أيام أريد ما طلبته منك وقد أجلتك 3 أيام. فالشافعي رحمه الله قال له: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال له الشافعي: لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض، أي بمعنى كون الله عز وجل توعد هذا المخالف بأنه سيصليه جهنم، لا يكون هذا الوعيد إلا لأن هذا الرجل ترك فرضا. ما هو هذا الفرض؟ هو أنه ترك سبيل المؤمنين وخالف إجماعهم. فقال هذا الرجل: صدقت، وقام وذهب. فالشافعي قال لتلاميذه: قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقفت عليها. مع أن الشافعي رحمه الله يحفظ كتاب الله، لكن قراءة التدبر والنظر إلى المعاني، انظروا كيف فقه هذا المعنى الجليل وهو الدليل على حجية الإجماع من كتاب الله بعد أن كرر النظر وتدبر وقرأ رحمه الله. وهذا ما جاء في كتاب أحكام القرآن للشافعي رحمه الله. إذن هذا هو المراد والاستدلال من هذه الآية العظيمة في هذا الأصل، أن الله جعل اجتماع هذه الأمة إذا حصل جعله حجة، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة لا في فرع ولا في أصل. وكذلك ذكر العلماء رحمهم الله من كتاب الله دليلا آخر على حجية الإجماع. وقد يقول قائل: ما هو الإجماع عند هؤلاء العلماء وعند الأصوليين والفقهاء؟ الإجماع باختصار معناه أن يتفق مجتهد الأمة العدول العلماء في عصر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يتفقون ويجتمعون على حكم شرعي. فهذا الاتفاق المقصود به أن يجتمعوا في قول أو في فعل أو في اعتقاد، فيقرر هذا الأمر جميعا، يقررون هذا الأمر جميعا. وقوله العدول لأن هذا الاجتماع لا يكون من أي شخص، يكون من شخص مجتهد، لهذا قلنا اتفاق مجتهد الأمة أو أن يتفق مجتهد الأمة. فالمجتهد هو الذي يبذل وسعه وطاقته، بذل الوسع في كونه ينال حكما شرعيا، هذا هو المقصود به الاجتهاد في عصر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا قلنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن في زمنه يرجعون الناس إليه، لا إجماع في عصره، فالحجة في حياته هي في قوله وفي فعله وفي تقريره وفي الوحي الذي ينقله عن ربه سبحانه وتعالى. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فيتحقق وجود الإجماع. إذن لا إجماع في حياته عليه الصلاة والسلام كما أشرنا، لأن الحجة في زمنه تكون في قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. على ماذا يتفقون؟ على حكم شرعي، لا يكون على أمر دنيوي أو أمر عقلي، لأن الكلام في قضية الإجماع أنه حجة شرعية، وهذا ما أراده المؤلف، أن هذا من خصائص هذه الأمة عصمها الله عز وجل بأنها لا تجتمع على ضلالة. إذن هذا هو معنى الاتفاق أو معنى الإجماع. وجاء كذلك في كتاب الله ما يدل على حجية الإجماع، وهي قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية مرت معنا في الدرس الذي مضى، وأشرنا إلى ما صح في السنة من أن المقصود بقوله وسطا أي العدول، فالوسط من كل شيء هو الخيار والعدل، فيكون الله عز وجل قد عدل هذه الأمة وأخبر أيضا عن خيريتها، وتم الاستدلال في الدرس الماضي بهذه الآية على خاصية عظيمة، وهي أن الأمة يوم القيامة تأتي وتشهد على الأمم السابقة بأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا أممهم، لأنهم يأتون عليهم الصلاة والسلام، يأتي الأنبياء فينكر أقوامهم، ينكرون أن الرسل بلغوا الأمانة، فيقولون ما جاءنا من أحد، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام وتأتي الأمة، فالرسول يكون على هذه الأمة شهيدا، وهذه الأمة تكون شهداء على الناس. إذن هذا من أدلتهم على حجية الاتفاق، وكذلك من أدلتهم على حجية الإجماع قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذه الآية استدل بها الفقهاء والعلماء والمفسرون أيضا على أن الله وصف هذه الأمة بالخيرية، وكذلك من لوازم هذه الخيرية أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، فدل على أنهم أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر، وهذه هي الخيرية في الحقيقة، أنهم يؤمنون بالله وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا كله يوجب إذا اتفقوا على شيء أن يتفقوا على حق فيما اجتمعوا عليه، لا يجتمعون على خطأ، لأنهم لو اجتمعوا على خطأ وعلى ضلال لكانوا آمرين بالمنكر وليسوا آمرين بالمعروف، ولكانوا ناهين عن المنكر، وهذا يناقض الآية ويناقض مدلولها. إذن هذه الآيات كلها تدل على هذا الذي أشرنا إليه، وأنها من الأدلة على الإجماع. أما من السنة فالأدلة كثيرة، الأحاديث التي تدل على عصمة الأمة من الخطأ، كقوله عليه الصلاة والسلام لن تجتمع أمتي على ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، كما جاء عند الطبراني وإن كان فيه ضعف، لكنه هذه الأحاديث التي سنذكرها كلها بمجموع طرقها تدل على أن هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، وقد جاء عن عدة من الصحابة، فهذا الحديث جاء من حديث ابن عمر عند الطبراني وغيره، جاء من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، كما عند أبي داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أجاركم من ثلاث، إن الله أجاركم من ثلاث خلال، وذكر هذه الخلال والثالثة وألا تجتمعوا على ضلالة. هذا الحديث أيضا وإن كان في إسناده ضعف وفيه انقطاع، إلا أن ما قبله وما بعده يشهد له، فقد جاء كذلك عند الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، وفي رواية إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار، وجاء من حديث أنس بن مالك كذلك عند ابن ماجة، عند ابن ماجة في سننه، وفيه إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. هذه النصوص كلها تدل على ماذا؟ على عصمة الأمة من الخطأ، وجاءت نصوص أيضا تدل على أن هذه الأمة تصاحب الحق، وأن الجماعة مع أن الحق مع الجماعة، كالنصوص التي فيها لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، وفي بعض الروايات لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، كما في صحيح مسلم، وجاء أصل الحديث في الصحيحين، وجاء كذلك في صحيح مسلم لا تزال عصابة من أمتي، وذكر أنهم لا يضرهم من خالفهم. إذن هذه النصوص والنصوص التي سبقتها تبين وتدل أن الحق معين، وقد أخبر الله عز وجل عن هذه الطائفة وأنهم يدافعون عن الحق، وأن كلمتهم إذا اجتمعت تكون على الحق، وجاءت روايات وأحاديث فيها الأمر بلزوم الجماعة، من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه، وجاء كذلك من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، كما في الصحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر ثلاث أمور لا يغل عليهن قلب المؤمن، وفيها ولزوم الجماعة. إذن هذه النصوص كلها فيها أن الإجماع حجة، وأن هذه النصوص تشير إلى النهي عن مفارقة الجماعة، وأنه يجب لزومها لا سيما عند اجتماعها، وهذا هو معنى الإجماع، لأنه يقول ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، وفي رواية أو في لفظ تحيط من ورائهم، وهناك من وراءهم. هذا كله يدل على عصمة الإجماع وعلى عصمة الأمة، وأنها لا تجتمع على ضلالة. وهذه المسألة في الحقيقة تبحث في كتب الأصول، فقد توسع العلماء في ذلك، لا سيما عند قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولفظ الضلال في لغة العرب ليس المقصود به الكفر والبدعة كما يظن البعض، فيقول إذن هذا يدل على أنها لا تجتمع على الكفر، لا تجتمع على البدعة، لكن قد تجتمع على الخطأ، وهذا غير صحيح، بل ستجد في كتاب الله ما يدل، وهذا أصل وضع اللسان العربي، أن كلمة الضلال لا يناسب الكفر، كقوله تعالى مثلا ووجدك ضالا فهدى، وكذلك عن موسى عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب فرعون قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ما أراد أنا من الكافرين، حاشا عليه الصلاة والسلام، ولا كذلك في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أنه بمعنى الكفر، حاشا عليه الصلاة والسلام، إنما ووجدك ضالا فهدى أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كما في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي بمعنى أن الله علمك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا وأنا من الضالين عندما قالها موسى عليه السلام، يعني ما أراد من الكافرين، إنما أنا من المخطئين، قد تكون بهذا المعنى من الخطأ، إذن لأن الكلام كان عن قتل النفس، فقال فرعون وهو يعاتبه أنك قتلت نفسا وفعلت كذا، فقال فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني من المخطئين، مع أنه ما تعمد قتله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كله يدل على ما أشرنا إليه، وأن المقصود بالحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي بمعنى أن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على خطأ، لا في فرع ولا في أصل كما قال المؤلف عليه رحمة الله. وأكثر من رد الإجماع إنما هم بعض أهل العلم، حتى إن أهل العلم يرون أن هذا القول شاذ، وأن القول بأن الإجماع ليس بحجة قول شاذ مردود على صاحبه. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله فقال ومثلها حفظ كتابه، فلو اجتمع الأولون والآخرون على أن يزيدوا فيه كلمة أو ينقصوا منه لعجزوا عن ذلك، ولا يخفى ما وقع من التبديل في التوراة والإنجيل. هذا وإن كان في الحقيقة قد مر الإشارة إليه أو الكلام حوله، وهو ما يتعلق بأن الله خص هذا القرآن العظيم الذي هو كلامه والذي هو منزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، خصه بأنه هو نفسه سبحانه تعهده بالحفظ فحفظ كتابه، وما وكل سبحانه وتعالى حفظه إلى أحد من الناس، بل هو نفسه الذي تولى حفظه سبحانه وجل في علاه. هذه الخاصية وهذه الفضيلة لم تكن لأحد من الأنبياء ولا من الرسل، فما تكفل الله بحفظ سائر الكتب، إنما تكفل بحفظ هذا القرآن، كما قال الله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهكذا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال إن الله سبحانه وتعالى قد ضمن أن يحفظ ما أنزله من الذكر وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة بل أقام الله لها أي لهذه الأمة في كل عصر من يحفظ به دينه من أهل العلم والقرآن وينفي به تحريف الغالين وانتحال المضلين وتأويل الجاهلين كما في كتابه الجواب الصحيح. فهذا دليل على ماذا؟ هذا الكلام منه رحمه الله من شيخ الإسلام ذكر لنا الفضيلتين والخاصيتين اللتين أشرنا إليهما أن الله حفظ ما أنزله من الذكر وأن الله جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة بل أقام الله لها علماء في كل عصر يحفظون هذا الدين. وجاء في كتاب الله ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى وكل أمر حفظ الكتب إلى أهلها، والمقصود بالكتب الكتب السابقة، وكل أمر الحفظ إلى أهلها كما قال الله في القرآن إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الشاهد من ذلك قوله بما استحفظوا من كتاب الله، فطلب الله سبحانه وتعالى منهم واستحفظهم على كتابه وجعلهم كذلك أمناء فأوجب عليهم الحفظ من الزيادة ومن الكتمان ومن النقصان، لكن هل امتثلوا أمره سبحانه وتعالى؟ الجواب لم يمتثلوا أمره سبحانه وتعالى بل ضيعوا ما استحفظوا عليه. ولهذا جاء في مواضع من الكتاب ما يدل على ذلك، وأن الله عز وجل أخبر عن تحريفهم وعن تبديلهم، وهذا ما أشار إليه المؤلف عندما قال ولا يخفى ما وقع من التبديل في التوراة والإنجيل، وهذا قد أخبر الله عنه في غير ما آية، قال الله يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وقال الله عز وجل أيضا عنهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهكذا أيضا كما قال الله وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهكذا أيضا في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن التوراة حرفت وبدلت بخلاف القرآن، والإنجيل كذلك حرف وبدل بخلاف القرآن، فهو محفوظ من التحريف ومحفوظ من التبديل. بل لو حاول أحد أن يحرف آية واحدة أو أن يحرف حرفا واحدا من القرآن أو أن يريد أن يبدل شيئا منه أو أن يريد أن يزيد فيه حرفا أو أن ينقص آخر لرد عليه صبيان المسلمين فضلا عن طلبة العلم وفضلا عن العلماء وفضلا عن كبارهم. فستجد أن الله عز وجل حتى الصبيان جعلهم ممن يحفظون كتاب الله، فقد تكفل الله بحفظه. لهذا نجد أن الملاحدة والزنادقة ونجد أن المستشرقين ونجد أيضا أن أعداء الدين أرادوا ذلك، أرادوا أن يبدلوا ويحرفوا فما استطاعوا. مرت مئات السنوات، قرابة نحن الآن في بعد 14 قرنا، فما استطاع أحد منهم أن يشكك المسلمين في حرف واحد من كتاب الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما حصل للأمم السابقة من اليهود والنصارى، ما استطاعوا أن يحفظوا التوراة ولا استطاعوا أن يحفظوا الإنجيل ولا استطاعوا أن يصونوا ذلك. فدخلها ما دخلها من التغيير والتبديل والتحريف، وهذا بسبب ما حصل من خيانتهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن تكون تلك الكتب كتب الأنبياء السابقة إنما هي لفترة معينة ولأجل محدود، وأن الله سبحانه وتعالى وكل حفظها إلى أولئك البشر من علمائهم ورهبانهم، كما مر معنا في قوله تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن كتاب الله فقد أنزله الله لكل الأجيال من الأمم وفي كل الأوطان إلى يوم القيامة، فتولى الله سبحانه وتعالى بنفسه حفظ هذا القرآن، فحفظه الله جل في علاه من التحريف، وحفظه الله سبحانه وتعالى كذلك من التغيير والتبديل. أما النسخ فهو واقع في كتاب الله وواقع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كله يدل على ما أشرنا إليه أو ما ذكره المؤلف عليه رحمة الله، وهو أن هذا القرآن حفظه الله سبحانه وتعالى من التبديل. ولهذا في الحديث الصحيح المشهور المعروف ما جاء في قصة تحريف بني إسرائيل اليهود الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام برجل منهم وامرأة قد زنيا كما في الصحيح، فماذا قالوا؟ قالوا بعد أن سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ هكذا يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجدون في التوراة الرجم؟ لأنهم اكتفوا بهذا الحد الضرب والتحميم. ما معنى التحميم؟ يأتون إلى الفحم فيضعونه على الوجوه، الفحم الأسود، فيحممون الوجوه بالفحم وبالحمم. فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقام عبد الله ابن سلام رضي الله عنه فرد عليهم وقال: كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقام رجل من المدرسين كما جاء في الرواية فوضع يده ووضع كفه على آية الرجم وطفق يقرأ ما دون يده وما وراء هذه الآية ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال له: ما هذه؟ يعني هذه الذي وضعت كفك عليها، ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: نعم، هي آية الرجم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بهذين، أي الرجل والمرأة اللذين زنيا، فرجمهما عليه الصلاة والسلام، حتى إن راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر قال: رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، أي المسجد النبوي، حتى قال: رأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة. إذن هذا الحديث وهو قد بوب عليه البخاري رحمه الله: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، لأن هذه قالها عبد الله بن سلام، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، في سورة آل عمران. قال الله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إذن هذا الذي حصل حصل لعبد الله بن سلام عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على ظلمهم وبغيهم. لهذا كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: قل فأتوا بالتوراة، أي قل يا رسول الله هاتوا التوراة واقرأوا ما فيها إن كنتم محقين، ألستم تدعوا كذا وكذا وتدعون من دعواكم أن الله أنزل فيها تحريم ما حرمه يعقوب على نفسه، لأن هنا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فقال لهم: هاتوا هذا الكتاب، اتوني بالتوراة حتى تعلموا صدق ما جاء في كتاب الله أي في القرآن من أن الله لم يحرم على بني إسرائيل شيئا من قبل نزول التوراة إلا ما حرمه يعقوب على نفسه، وهذا هو مقصود ومعنى الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقالها عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما طلب منهم أن يأتوا بآية الرجم فعجزوا أو كذبوا وحرفوا، قال لهم فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. إذن هذا هو معنى ما ذكره المؤلف من أن الله عز وجل حفظ كتابه، ولهذا قال: فلو اجتمع الأولون والآخرون على أن يزيدوا فيه كلمة أو أن ينقصوا منه لعجزوا عن ذلك. وهذا ما أشرنا إليه، أنه ما استطاعوا لا الملاحدة ولا الزنادقة ولا المستشرقون ولا كل أعداء الدين، بل ذكرنا أن أولاد وصبيان المسلمين هم من سيردون عليهم، لكن بخلاف ما حصل في التوراة وما حصل في الإنجيل. ثم انتقل المؤلف إلى فضيلة أخرى، وهي أنه قال رحمه الله: ومنها أن الله ستر على من لم يتقبل عمله من أمته، وكان من قبلهم يقربون القرابين فتأكل النار ما تقبل منها وتدع ما لم يتقبل فيصبح مفتضحا. ولمثل ذلك قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، أنا نبي الرحمة. هذا لعلنا نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله ونتكلم عنه بالتفصيل، وهو فيما يتعلق ما حصل لقابيل وهابيل في زمن آدم عليه السلام، أنهم كانوا يقربون القرابين فتأكله النار، فإذا ما قبلت أو ما أكلت النار ذلك دليل على أنها لم تقبل عند الله، فيصبح هذا الرجل عند الناس مفتضحا. هذا إن شاء الله نفصل فيه في الدرس القادم، ولعلنا بهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.